لقد صمنا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان، متى مضت هذه الأيام لا أدري. هكذا شهر الخير وهكذا شهر الفضل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن تعالوا بنا لنرجع إلى تأصيلنا الذي تعودنا عليه، لنؤصل لهذه المفردة الجميلة ولهذه الكلمة الودودة المشرقة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، ثم لننطلق معا إلى هذا البستان اليانع الماتع الحافل بالرحمات والبركات والخيرات. أسأل الله ألا يحرمنا في هذا الشهر الكريم رحماته وبركاته ومغفرته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الكريم، أخت الكريمة، رمضان، هذه الكلمة ربما يسمع كثير من أحبابي وأخواتي اشتقاقها اللغوي لأول مرة. كلمة رمضان مشتقة في لغة العرب من الرمضاء. خلي بال حضرتك وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، رمضان هذه الكلمة مشتقة في لغة العرب من الرمضاء، والرمضاء في اللغة شدة الحر. يا الله، الرمضاء في لغة العرب شدة الحر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. خلي بالك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى، فصلاة الضحى هي صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض بفتح الميم، حين ترمض الفصال. يعني إيه الفصال؟ صغار الإبل. الفصال صغار الإبل، الإبل الصغيرة. حين ترمض الفصال أي حين تشتد حرارة الشمس على الرمال فتلتهب الرمال لهذه الحرارة، فتحرق حرارة الشمس التي انعكست على الرمال أخفاف الإبل، أخفاف الفصال أي أخفاف صغار الإبل. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي حين تشتد حرارة الشمس، فتكاد هذه الحرارة أن تحرق أخفاف الفصال أي أخفاف صغار الإبل، فلا تطيق الفصال الحرارة فتبرك في الأرض من شدة الحر. هل انتبهت والتفت لهذا المعنى؟ أرجو أن يكون التأصيل اللغوي لهذا المعنى الأول من معاني الرمضاء واضحا. يبقى الرمضاء شدة الحر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي حين تشتد حرارة الشمس، فتكاد الحرارة أن تحرق أخفاف الفصال أي أخفاف صغار الإبل، فلا تطيق الفصال الحرارة فتبرك في الأرض من شدة الحر. طيب ما علاقة هذه التسمية برمضان؟ من قلت لحضراتكم رمضان من الرمضاء أي من شدة الحر، وسمي رمضان بهذا الاسم، خلي بالك، لأن الصائمين فيه يشعرون بارتماض أو بالرمضاء، يعانون حرارة الجوع ويقاسون شدة ألم العطش. سمي رمضان برمضان لارتماض الصائمين فيه من حرارة الجوع ومقاساة ألم العطش. هذا معنى في غاية الإبداع والجمال. خذوا معنى آخر من معاني الرمضاء في لغة العرب لتقف على أصل اشتقاق هذا الاسم الكريم، اسم رمضان. قال بعض أهل اللغة، وهذا كله منقول من لسان العرب لابن منظور، قال بعض أهل اللغة: الرمضاء مطر. خلي بالك من المعنى الجديد ده، الرمضاء مطر ينزل قبل الخريف ليطهر وجه الأرض من الغبار. الرمضاء مطر ينزل قبل الخريف ليطهر وجه الأرض من الغبار، ومنه سمي رمضان. أخذ من الرمضاء وسمي رمضان لأنه كما يطهر هذا المطر وجه الأرض من الغبار، كذلك يطهر شهر رمضان أمة النبي عليه الصلاة والسلام من أدران الذنوب والعيوب والآثام. الله، ما أجمل هذا المعنى وما أرقه وما أروعه. الرمضاء في لغة العرب مطر ينزل على الأرض قبل الخريف ليطهر وجه الأرض من الغبار، ومنه سمي رمضان لأنه يطهر هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة الكريمة، يطهرها من أدران الذنوب والآثام والعيوب، ومنه سمي رمضان. هذا هو التأصيل اللغوي، ولا أريد أن أقف مع بعض المعاني الأخرى، فلقد اخترت أقوى معنيين للرمضاء، فالمعنى الأول شدة الحر، والمعنى الثاني المطر الذي ذكرت. فما المعنى الشرعي والاصطلاحي لرمضان؟ انتبه معي أيها الحبيب الكريم، رمضان اسم علم، اسم علم لهذا الشهر المخصوص الذي فرض الله على المسلمين صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله تعالى. هذا تعريفه رمضان. رمضان اسم علم لهذا الشهر المخصوص الذي فرض الله صيامه على المسلمين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله تعالى. هذا هو رمضان لغة واصطلاحا. فتعالوا معي أيها الأفاضل لندخل هذا البستان، لأذكر نفسي ومن غفل من إخواني وأخواتي، لأنبه نفسي ومن نسي من إخواني وأخواتي، أو لمن فترت همته وضعفت عزيمته وبدأ يتكاسل عن ما كان عليه في اليوم الأول والثاني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكلما كاد الشهر أن ينتهي وينصرم، وكلما أقبلت العشر الأواخر التي أودعها الله ليلة هي خير من ألف شهر، تساوي في ميزان السنين 83 سنة، 84 سنة وثلاث أشهر تقريبا، 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا. كلما أقبلت هذه الليالي بهذه الليلة الكريمة المباركة نرى فتورا وإعراضا من كثير من المسلمين والصائمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا أردت أن أذكر الليلة بفضل رمضان. رمضان هذا الاسم العلم الجميل الذي يسعد به أهل الإيمان ويتشاءم ويتضايق منه أهل النفاق والذنوب والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان أيها الأفاضل انتبهوا معي جيدا، رمضان شهر القرآن. وتعالوا بنا لنبدأ بهذه الخصيصة والمنقبة العظيمة التي اختص الله بها رمضان. هل تعلم أن الله جل وعلا قد أنزل كل الكتب السماوية التي أنزلها على جميع رسله وأنبيائه أنزلها في شهر رمضان؟ لم ينزل الله القرآن فقط في رمضان، بل أنزل الله صحف إبراهيم والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلوات الله عليهم أجمعين، أنزلها الله جل وعلا في رمضان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما بسند حسنه الألباني وغيره من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان، يعني بعد ستة أيام من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان، وأنزل الله الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. إذن شهر رمضان شهر كريم مبارك لا يمكن على الإطلاق أن يقارن بأي شهر آخر من الشهور لهذه المنقبة العظيمة ولهذه الكرامة الكبيرة، ألا وهي أن الله جل وعلا قد اختصه من بين الشهور كلها فأنزل فيه صحف إبراهيم والإنجيل والتوراة بل والقرآن الكريم على قلب محمد الأمين عليه الصلاة والسلام. وهنا إشكال قد يثور في أذهان بعض إخواننا وأخواتنا، قد يسألني سائل ويقول: ألا ترى تعارضا بين هذا التأصيل الذي أصلت وبين بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى مثلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ فهذه آية يؤكد فيها لنا الرحيم الرحمن أن الله أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، وفي آية أخرى يؤكد ربنا أنه أنزله في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، الآية في سورة الدخان. طيب، ألا ترى تعارضا بين هذه الآيات وبين قوله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث؟ فرقناه أي نزلناه مفرقا، نزلناه منجما، لم ننزله دفعة واحدة ولا مرة واحدة. والله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ألا ترى تعارضا بين هذه الآيات وبعضها؟ كلا كلا، لا تعارض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة، إنه كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا، والقرآن وحي، وكلام نبينا وحي صلى الله عليه وسلم. ما الجمع بين هذه الآيات كلها؟ اسمع إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أنزل الله عز وجل القرآن كله دفعة واحدة في ليلة القدر، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان بإجماع، أنزل الله فيها القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما ومفرقا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. هل تدبرتم هذا الكلام البديع الجميل؟ نزل القرآن كله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك يتنزل القرآن مفرقا منجما بحسب الحوادث، فقد ينزل الله عز وجل منه بعد ذلك سورة كاملة مرة واحدة كسورة الفاتحة وسورة الأنعام، وقد ينزل الله عز وجل منه عشر آيات كآيات حادثة الإفك في سورة النور، وقد ينزل الله عز وجل آية أو آيتين وهكذا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ونزلناه تنزيله. فالقرآن الكريم أنزله الله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا كما يقول علماؤنا مما لا يقال إلا وله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال مثل هذا من قبيل الرأي، وإنما له حكم الرفع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنزل الله القرآن بعد ذلك منجما أي مفرقا بحسب الأحداث والوقائع. فقد يأتي سائل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، فينزل الله عز وجل الجواب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم آيات كريمة تتلى في وقتها ولا تزال تتلى إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأدلة على ذلك كثيرة والأمثلة عديدة، ولا أريد أن أطيل النفس لأن الموضوع طويل جليل بجلال القرآن وطول أيامه. نعم أيها الأفاضل، هذا هو الجمع. فالقرآن الكريم أنزله الله في رمضان، أول آيات نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا أيضا معنى من المعاني، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال بعض أهل العلم أي ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم، أي ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم على قلب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فرمضان يا أمة القرآن شهر القرآن، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر يجب فيه على الأمة أن تعود إلى القرآن الكريم. لا أقصد أن تعود إليه تلاوة فحسب، وإنما يجب على أمة القرآن في رمضان أن تعود إلى القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا لأحكام القرآن وتطبيقا وتنفيذا لكل أحكام القرآن الكريم. آن الأوان ورب الكعبة لتتخلص الأمة من هذه القوانين الشرقية والغربية الوضعية التي تصطدم في كثير من بنودها وموادها اصطداما مباشرا مع قرآن ربها جل وعلا. وأن ترجع إلى القرآن، وعودة الأمة إلى القرآن تعمل بأحكامه لتمتثل أوامره لتجتنب مناهيه لتقف عند حدوده، هذه العودة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، إنما هي شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، إنما هي عودة مفروضة وعودة واجبة. لا يجوز البتة للأمة في شهر القرآن أن تهجر القرآن، أن تهجر القرآن سماعا، أو أن تهجر القرآن تلاوة، أو أن تهجر القرآن تدبرا وتفهما لمعانيه ومعايشة معه، أو أن تهجر القرآن عملا بأحكام القرآن في كل مناحي الحياة، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة، في المعاملات، في السلوكيات، في التربية، في الأخلاق، في كل مناحي الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في جانب العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في جانب العبادة، يهدي للتي هي أقوم في جانب التشريع، يهدي للتي هي أقوم في جانب المعاملات والسلوك، يهدي للتي هي أقوم في جانب الاقتصاد، في جانب الإعلام، في جانب التعليم، في جانب المعاملة مع غير المسلمين، في جانب السياسة الخارجية والداخلية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنه كلام ربنا جل جلاله الذي ما أنزله إلا ليسعد به البشرية في الدنيا قبل الآخرة. تدبر معي قول الله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى به، أو لتشقى بأوامره وتكاليفه وحدوده، أو لتشقى به أمتك من بعدك، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، إلا لتربي به الضمائر، إلا لتزكي به النفوس، إلا لتسعد به الأخلاق، إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا قبل الآخرة. نعم أيها الأفاضل، القرآن أنزله الله في رمضان، وحري بأمة القرآن في رمضان أن تعود إلى القرآن، وأن تفيء إلى القرآن، وأن تعلم علم اليقين أنه لا سعادة لها ولا نجاة لها ولا كرامة لها ولا فوز لها إلا إذا عادت مرة أخرى إلى القرآن الكريم لتمتثل أوامره أمرا أمرا، ولتقف عند مناهيه نهيا نهيا، ولتقف عند حدوده حدا حدا، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، وهي تردد مع السابقين الأولين الذين نقلهم القرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. يجب على الأمة الآن أن تردد مع هؤلاء الأطهار: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن حكما من الله في كل جانب من الجوانب؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فلترجع الأمة إلى القرآن، فلترجع الأمة إلى القرآن. وهذا الرجوع رجوع واجب، ليس نافلة، ليس تطوعا، ليس اختيارا، بل هو فرض واجب وحتم لازم على هذه الأمة. والحديث عن فضل القرآن حديث طويل، وقد ذكرت طرفا منه وأنا أتحدث عن كلمة القرآن، لكن وجب التذكير سريعا بفضل القرآن في شهر رمضان الذي قال الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان السلف الصالح رضوان الله على سلفنا إذا دخل رمضان فرغوا جل أوقاتهم لقراءة القرآن، حتى قال الإمام الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام، وذلك حتما بعد الصيام. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة يترك دروس علمه في رمضان، ويبتعد ويعكف في رمضان على قراءة القرآن. وكان السلف منهم من يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، فإذا دخل العشر الأواخر كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة، يعني يقرأ كل ليلة 10 أجزاء من القرآن الكريم. وهناك من أهلنا الآن، أنا أعلم بفضل الله جل وعلا في الأمة الآن من يقرأ والله كل يوم 10 أجزاء، ويختم القرآن الكريم كله كل 3 ليال مرة. هؤلاء هم أهل القرآن، هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين صدقوا كلام ربهم واستنارت قلوبهم بكلام نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين سمعوا رسول الله يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألم نشرح لك صدرك، ألم 30 حسنة، 30 حسنة 3 أحرف، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، ألف لام ميم 30 حسنة. أي مغبون خاسر هذا الذي يتخلى عن هذا الأجر ويترك هذا الفضل العظيم وهذا الكرم الكبير. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن، اسمعي يا أمة القرآن، اسمعوا أيها الصائمون وأيتها الصائمات، يا من تكاسلتم الآن عن قراءة القرآن. فكان في الأمة من يقرأ في أول أيام رمضان 3 أجزاء وجزئين وجزءا، ولكنه الآن تراخى وتكاسل وبدأ يهمل قراءة القرآن ويترك قراءة القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية عبد الله بن عمرو في مسند أحمد وغيره بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام يتكلم؟ يتكلم، وما ذلك على الله بعزيز. يقول: الصيام أي ربي، أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار. الطعام بين يديه كما سأبين الآن، لكنه امتنع مراقبة لله. زوجته في الحلال الطيب أمام عينيه، ولكنه امتنع طوال النهار مراقبة لله. ولو أكل وشرب لن يراه أحد من الخلق، ولو أتى امرأته لن يراه أحد من الخلق، ولكنه ما امتنع عن شهواته، عن شهوة الفرج ولا عن شهوة البطن، إلا مراقبة لله جل وعلا. فهو محسن يعبد الله كأنه يراه، وهو على يقين إن لم يكن يراه جل وعلا فهو على يقين أنه سبحانه وتعالى يراه. وهذه منزلة الإحسان التي تحدثت عنها قبل ذلك. نعم أيها الأحبة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. هؤلاء هم أهل القرآن الذين لهم دوي بالقرآن في الليل كدوي النحل. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قام هؤلاء فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه، وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. هؤلاء هم أهل القرآن، وجوههم منيرة، والله منيرة، وقلوبهم منيرة، وأعضاؤهم منيرة، وكلماتهم منيرة، وأعمالهم منيرة. نعم إنهم نور، إنهم نور. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا. فأهل القرآن أهل الأنوار، أهل البركات. فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. هذه منزلة أهل القرآن، منزلتهم مع الملائكة، إنها معية والله تذهل اللب والعقل. إن الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن ويجيد القراءة، وقد من الله عليه بالتخلق بأخلاق القرآن والعمل بأحكام القرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا لها والله من معية لا يستطيع بليغ أن يعبر عنها بكلمات من عنده. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، لا يترك القراءة بل له أجران: أجر القراءة وأجر الصبر على مشقة القراءة والتعتعة والثقل في النطق للكلمات والحروف لا يحرمه الله جل وعلا أجر القراءة ولا أجر الصبر على مشقة القراءة والتلاوة. أي فضل وأي كرم. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة لا بمعنى تمني زوال النعمة. فالحسد الذي هو تمني زوال النعمة معصية من المعاصي الكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها صفة من صفات اليهود. عافانا الله وإياكم من الحسد والحقد، وكفانا الله وإياكم شر الحاسدين وشر الحاقدين. فالحاسد لا يأكل إلا نفسه، والحاقد لا يأكل إلا نفسه، كما تأكل النار بعضها. الحاسد يحترق قلبه كلما رأى المحسود الذي يود حسده في نعمة ويرى نعم الله تتوالى عليه تترى. كذلك الحاقد يحترق كما يحرق النار بعضها بعضا لإذا رأى فضل الله تبارك وتعالى على من يحقد عليه. نسأل الله أن يكفينا وإياكم جميعا شر الحاسدين والحاقدين والمنافقين، وأن يجمعنا دائما أبدا مع المؤمنين الصادقين في الدنيا وفي الآخرة مع إمام النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في كل محور من محاور اللقاء، فوالله إن الكلام جميل طويل في مفردات هذه الكلمة الحبيبة رمضان، لكنني أود أن أركز على أن رمضان يا أمة الصيام ويا أمة القرآن، أقول إن رمضان شهر القرآن، فلا ينبغي أبدا أن نبتعد عن القرآن وأن نهجر القرآن في رمضان. لا يجوز أن نهجر القرآن سماعا ولا تدبرا ولا تلاوة ولا عملا بأحكام القرآن الكريم، فإن الله جل وعلا يقول: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله الله في القرآن. أنت أخي الحبيب وأنت أختي الفاضلة، هل ستعاهد الله عز وجل الليلة بعدما مضى العشر الأول من شهر رمضان على أن نعيد الهمة وأن نستجمع الإرادة والعزيمة والصدق مع الله تبارك وتعالى، وأن نرجع مرة أخرى إلى القرآن تلاوة وتدبرا وعملا بالقرآن؟ حول القرآن في بيتك إلى واقع، حول القرآن في مصنعك إلى واقع، حول القرآن في تجارتك وفي قولك وفي فعلك وفي بيعك وفي شرائك وفي كلمتك التي تكتبها والتي تنطقها إلى واقع. رسالة إلى الأمة، رسالة إلى أصحاب الكلمة، رسالة إلى أصحاب القرار، رسالة إلى حكام الأمة، رسالة إلى علماء الأمة، رسالة إلى أصحاب الفضائيات في الأمة، رسالة إلى أصحاب الأقلام من الصحفيين والكتاب والأدباء، رسالة إلى كل مفكر، إلى كل مرب، إلى أولئك الذين يديرون دفة التوجيه في الأمة، إلى أولئك الأفاضل الذين يديرون دفة التربية والنصح للأمة. الله الله في القرآن، الله الله في القرآن. فلا سعادة ولا نجاة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن الكريم. فالقرآن حبل ممدود بين الأمة وبين الله، إن تخلت الأمة عن هذا الحبل الموصول والممدود بينها وبين ربها غرقت وخسرت وهانت وذلت. والواقع خير شاهد، والله الذي لا إله غيره لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ودستور الإسلام الأول هو القرآن، هو القرآن، هو القرآن. ومصدر التشريع الأول هو القرآن، ولا يجوز البتة لأمة القرآن في شهر القرآن أن تهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان شهر الصيام، شهر الصيام، والصيام لغة هو الإمساك والامتناع، والصيام شرعا هو الامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، فالنية ركن من أركان أي عبادة وطاعة لله جل وعلا. لا يقبل الله العمل إلا بنية، إلا إذا كان خالصا لوجهه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فرمضان أيها الأفاضل شهر الصيام، بل إن شئت فقل إنه المدرسة الإيمانية الكبرى التي يربي الله عز وجل فيها الصائمين 30 يوما على تقوية الإرادة وعلى علو الهمة وعلى تحقيق الصبر وتحويله إلى واقع عملي ومنهج حياة. أي إرادة هذا وأي صبر هذا الذي يتربى عليه الصائمون طيلة هذا الشهر الكريم المبارك؟ لذا يقول ربنا جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف أو لخلوف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرمضان أيها الأفاضل شهر الصيام، والصيام الذي قال الله فيه: إلا الصوم فإنه لي. لماذا خص الله الصيام؟ لأن الصائم إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا، لا ثالث لهما، إما أن تكون صائمة وإما أن تكون مفطرة. لأن الفرق بين الصائم عن الطعام والشراب وجميع المفطرات لله تعالى وبين من يمتنع عن الطعام والشراب شبعا هو النية فقط. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة. الفرق بين الصائم لله تعالى وبين الممتنع عن الطعام والشراب شبعا فرق واحد فقط: هذا لا يأكل وهذا لا يأكل، وهذا لا يشرب وهذا لا يشرب. الفرق بينهما أمر واحد فقط، هو النية، هو النية. فهذا الصائم الذي امتنع عن الطعام والشراب بنية التعبد لله، بنية الصيام الذي أمره به مولاه. وفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، فالإنسان بطبعه مجبول على كراهة الأمر الذي يكلف به. إن كلفت بأمر قد تفعله ولكنك مكره، لكن لو لم تكلف بشيء تفعله وإن بذلت فيه من الجهد والمشقة أضعاف أضعاف ما تبذل فيما تؤمر به وتلزم به. ولذلك من رحمة الله بالأمة أن فرض عليها صيام رمضان، فلو كان صيام رمضان نفلا لفرط فيه أكثر الأمة، ولكنها رحمة الله بأمة النبي محمد أن فرض عليها الصيام. فالصيام مدرسة لتقوية الإرادة. الصائم الذي يعاني من العطش في هذا الجو الحار، والشاب الصائم الذي يرى زوجته أمام عينيه وبين يديه في الحلال الطيب، ومع ذلك لا يجرؤ أن ينتهك حرمة الله جل وعلا، ويعلم أن الله يسمعه ويراه، فزوجته أمام عينيه وصيامه يمنعه، والطعام والشراب بين يديه وصيامه يمنعه. لذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام مدرسة إيمانية كبرى لتربية الإرادة وتقوية وتعلية الهمة وتحويل الصبر من مجرد كلمات إلى واقع. صبر وحبس للنفس عن الشهوات، عن شهوات الفرج وشهوات البطن، وحبس للنفس عن كل معصية. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وحبس للنفس عن كل معصية، وحبس للنفس على كل ألوان الطاعات، على الصيام وقراءة القرآن وصلاة التراويح والذكر والاستغفار والصدقة والنفقة وغيرها من أعمال البر والخير، حبس للنفس على الطاعة، وحبس للنفس عن المعاصي، وحبس للنفس عن الشهوات، شهوات البطن وشهوات الفرج. وكل هذا يربي الإنسان الصائم على مرتبة أخرى من مراتب الصبر، ألا وهي الصبر على البلاء. الصائم يتدرب في هذه المدرسة على الصبر بكل أقسامه وبكل أنواعه، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء، على المقدور الذي قدره عليك رب الأرض والسماء جل وعلا. نعم أيها الأفاضل، ومن هنا نقف على سر هذا القول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رمضان شهر الجنة والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. تدبروا معي هذه الطائفة من الأحاديث الصحيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت، أي قيدت وسلسلت، صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. هذه الأحاديث الثلاثة بمفرداتها أيها الأفاضل تشتمل على سبع فضائل وعلى سبع خصال من فضائل وخصال الخير في شهر رمضان. ففي رمضان تفتح أبواب الجنة للصائمين، لمن يعملون الطاعات، لمن يسابقون الريح بالخيرات، وتتنزل فيه الرحمة على أهل الصيام والقرآن والصلاة. وما أدراك ما الرحمة؟ والله لو أصابتك رحمة الله جل وعلا لصرت تقيا وليا ولو كنت فاجرا شقيا. الرحمة جعلها الله 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة. تصور معي، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل رأيت هذا المشهد الرقراق من مشاهد الرحمة؟ الدابة التي لا تعقل ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تقتله. هل تفكرت في رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نظرت إلى رحمة الأم بولدها؟ هل نظرت إلى رحمة غني بفقير؟ هل نظرت إلى رحمة قوي بضعيف؟ هل نظرت إلى رحمة عالم بجاهل؟ هل نظرت إلى إلى كل صور الرحمة في الكون؟ كل هذه الصور إنما هي جزء من 100 جزء من رحمة الله جل جلاله. فإذا كان يوم القيامة رد الله عز وجل هذا الجزء ليكمل 100 مرة أخرى ليرحم بها خلقه وعباده، ما أحلمه وما أكرمه وما أرحمه. فرمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة، فهيا هيا أسرعوا أيها الصائمون. والله الذي لا إله غيره لقد كان يصوم معنا رمضان الماضي أحباب لنا نعرفهم ونحبهم ونجلهم، وهم اليوم بين يدي ربهم جل وعلا، فارقوا دنيانا إلى الأبد، لن نراهم بعد ذلك إلا في الجنة إن شاء الله تعالى. رحلوا، فالأيام تجري والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن القليل والكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق وتفتح فيه وتتنزل فيه الرحمة، وتصفد فيه الشياطين، أي تسلسل وتقيد. فما من معصية ترتكب في رمضان إلا من النفس الأمارة بالسوء، فالله جل وعلا يساعد أهل الإيمان بتصفيد الشياطين. فما عليك بعد ذلك إلا أن تزكي نفسك بالصيام والقرآن والقيام. يا من وحدت الرحمن واتبعت سيد ولد عدنان. وشهر رمضان شهر تغلق فيه أبواب الجحيم وتفتح فيه أبواب الجنة، وينادي فيه مناد على أهل الخير أن يقبلوا وأن يسرعوا، وأن لا يضيعوا الأوقات في المسلسلات والأفلام، وأن يسابقوا الأنفاس في طاعة الله سبحانه أو في أي عمل من أعمال الدنيا. وأخيرا، وهي الخصلة السابعة، لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة يعتق الله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان أناسا وعبيدا من النار لا يعلم أعدادهم إلا العزيز الغفار. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من عتقائه من النار، وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يدخلنا إياها مع الأبرار بصحبة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، رمضان شهر المغفرة، مغبون ورب الكعبة من مضى عليه رمضان كله ولم يغفر الله له، مخذول خسران. اللهم لا تجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا تريد بعد ذلك؟ ها هي أبواب المغفرة مفتحة. من صام وقام كل ليلة أدرك ليلة القدر يقينا. وليس المراد بقيام ليلة القدر أن يظل الإنسان قائما طوال الليل يصلي، فمن صلى التراويح أول الليل كل ليلة أدرك ليلة القدر يقينا. أو من ترك صلاة التراويح أول الليل وتهجد لله تبارك وتعالى وسط الليل أو آخر الليل أدرك ليلة القدر يقينا. من قام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر منه جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل سبب لمغفرة الذنوب بموعود البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن منا أيها الأفاضل لا يحب أن يغفر الله له ذنوبه؟ وما أكثر الذنوب، وما أكثر العيوب، وما أخطر التقصير في حق علام الغيوب. فها هو موسم مغفرة الذنوب، يا لها والله من فرصة. وحسرتاه إن دعيت الليلة للتوبة والأوبة والاستغفار والعودة وما أجبت. وأسفاه إن ذكرت الليلة بأن رمضان شهر مغفرة الذنوب وما أنبت. متى سترجع ومتى ستتوب ومتى ستنيب إن لم ترجع الليلة إلى الله سبحانه، إن لم تعاهد ربك الليلة بقوة وصدق وإخلاص وعزيمة وإرادة على العودة إليه جل جلاله، عن الرجوع عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، والعودة إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. رمضان أيها الأفاضل شهر مغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل، أي ذل وهان وتعرض للخسران والخذلان، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، أي ثم انتهى رمضان قبل أن يغفر له. عرض نفسك للمغفرة، عرض نفسك للمغفرة، عرضي نفسك للمغفرة يا أختاه. لن تتنزل عليك المغفرة أمام المسلسلات والأفلام والبرامج التافهة الساقطة، بل لن تتنزل عليك المغفرة إلا إن عرفت نفسك لمغفرة الله، لنفحة من رحمات الله جل وعلا، إلا إن كنت على طاعة، إلا إن كنت متلبسا بخير للدين، للدين أو للدنيا، بخير للدين أو للدنيا. فأنا لا أقلل من شأن عملك للدنيا في هذا الشهر الفضيل، فهو شهر العمل وشهر الإبداع وشهر الإنتاج وشهر النصر وشهر البطولات وشهر الفتوحات وشهر الأمجاد. وكل كلمة من هذه المفردات تحتها كلمات وتفاصيل كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن. رمضان أيها الأفاضل مغبون ورب الكعبة من عاش وأمهله الله جل وعلا حتى ينقضي شهر رمضان كله دون أن يغفر الله عز وجل له، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فرمضان شهر المغفرة، رمضان أيها الأفاضل، لأن الوقت قد انتهى، شهر الجود والمواساة والرحمة بالجوعى والفقراء والمساكين. هل تعلم أن الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم النهار لا يفطر والقائم الليل لا يفطر؟ هذا كلام النبي والحديث في الصحيحين. الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم النهار لا يفطر والقائم الليل لا يفطر، يعني لا يتعب ولا يمل ولا يكل ولا ينام. هذه منزلة الإحسان إلى الفقراء في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تنس نفسك من هذا الفضل العظيم الآن، هيا لا تبخل ولا تخف، أنفق أخي الكريم وأنفقي أختي الفاضلة، ولا تخشوا من ذي العرش إقلالة. أوشك رمضان على الرحيل، أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالة. فورب الكعبة لو تعلمون فضل الصدقة، ولو تعلمون فضل النفقة، ولو تعلمون أن الصدقة دواء، دواء لكل داء إن صحت النية، إن صحت النية، إلا الموت يقينا، لكنها دواء وبرهان على صدق إيمانك، وبرهان على صدق إيمانك أيتها الأخت الفاضلة. والله لو عرفنا فضل الصدقة وصحت نياتنا وطهرت قلوبنا لتصدقنا لله تبارك وتعالى ونحن على يقين كما نرى الشمس في وضح النهار أن العزيز الغفار لا يحتاج منا الصدقة والنفقة، وإنما هي طهرة لنا وتزكية لنفوسنا مع صدق وعده جل وعلا بإخلافه علينا ما بذلناه أضعافا مضاعفة، لأنه الشكور الذي يشكر للمسلم صنيعه، فإن تصدق شكر الله له صنيعه، فأخلف عليه إيمانا وأمانا وبركة ومالا ورضا وصحة وعافية وأنسا وسعادة ولذة، بل وصرف عنه من الأذى والمرض والهم والغم والبلاء ما لم يكن في الحسبان. مشكلتنا أننا لا ننظر إلى فضل الله إلا إذا كان هذا الفضل في صورة إيجابية، يعني إلا إذا كان ممسوكا باليد، إلا إذا كان مالا في اليد، حينئذ نذكر فضل الله، لكن ننسى كثيرا فضل الله عز وجل علينا، أنه وفقنا لطاعة، أنه حفظنا من الوقوع في المعصية، أنه أعاننا وأذاقنا لذة الأنس به، وحلاوة الإيمان به، ووفقنا لصيام يوم من أيام رمضان، وأعاننا على قيام ليلة من لياليه، ووفقنا لقراءة ورد يومي ثابت من كتابه جل وعلا، ووفق أبصارنا فلم تنظر إلى الحرام، ووفق ألسنتنا فلم تنطق الكذب وشهادة الزور، ووفق جوارحنا فلم تتحرك إلى المعاصي، إلى غير ذلك من النعم، وصرف عنا من الأمراض والهموم والآلام والأحزان ما لا يعلمه إلا الله. كل هذا ننساه ونتناساه ولا نتذكره إلا في أوقات قليلة محدودة. حدثني أحد الأفاضل وهو رجل ثري جدا، يقسم لي بالله قبل أن يهديه الله جل وعلا، يقول: والله يا شيخ محمد بأنه كان مبتلا بمرض قذر خبيث جدا. قلت: ما هو؟ قال: مرض الكبر، عافانا الله وإياكم من الكبر. هذا مرض قد يدخل صاحبه جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فبيقول لي كان مريضا بمرض الكبر، يقول لي: سبحان الله، كنت لا أرى الناس، وإذا نظرت إلى الناس نظرت إليهم من عل من برج عجي، كأنهم نمل أطأهم جميعا بقدمي. هكذا والله يقول لي، يقول: قلبي مليء بالكبر، لا أطيق أن أتكلم مع أحد، وأراني فوق كل أحد. رجل ثري جدا. وأنا قلت لكم قبل كده الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك. فبيقول: سبحان الله، جاءني رجل من أهل الخير والفضل في يوم من الأيام في مكتبي، سمع عني ويعلم ما أمتلكه، فجاءني يطلب مني صدقة لا لنفسه بل للفقراء. يقول: هذا الرجل رجل فاضل ورجل ميسور الحال، والرجل ما جاء ليتسول لنفسه، لكنه جاء ليسألني الصدقة للفقراء والمساكين. يقول: فرفضت، ثم ألح علي في طلب الصدقة مرة تانية، قال: فعنفته بالقول. قال: فأصر على طلب الصدقة الفقراء المساكين، قال: فسببته. قال: فألح علي بعد ذلك، قال: فقمت لأطرده من المكتب. وقمت بالفعل، قلت: انصرف، انت ما عندك ذوق، ما عندك احساس، شتمتك وهزأتك وبقول لك اطلع برا المكتب، وانت لازلت مصرا على ان تطلب مني مالا، مش هعطيك مال يا اخي. قال: فأصر على أن يطلب الصدقة الفقراء والمساكين. قال: فلم أتمالك نفسي فتفلت في وجهه، تفل في وجهه، وإذ بهذا الرجل المصر على أن يأخذ الصدقة. حين تفل هذا الرجل في وجهه مسح وجهه بتفلته وقال له: دي منك ليا وأنا قبلتها، هتعطي إيه لله؟ يا الله. يقول: والله يا شيخ محمد كأنه خلع قلبي، كأنه طعن قلبي بسكين استخرج به كل ذرة كبر فيه. قال: فبكيت، ولأول مرة في حياتي أبكي، وارتج جسدي. هذه لي وأنا قبلتها، تعطي إيه لله؟ أنا أعطي لله؟ قال: أول مرة أستشعر وقع الكلمة، أنا العبد الحقير، أنا العبد الفقير، أعطي للملك القدير، للغني الجليل جل جلاله، هتعطي إيه لله؟ أنا أعطي لله. قال: فبكيت، ولأول مرة أستشعر حلاوة الكلمة وخطورة الكلمة ووقع الكلمة، فبكيت وظللت جالسا على كرسي مكتبي أبكي. ثم قمت إليه وقلت له: سامحني، والله تسامحني. يقول: ولأول مرة في حياتي أعترف لإنسان بخطئي وأطلب منه أن يسامحني وأن يعفو عني، عافاني الله وإياكم من الكبر. قال: ثم عدت إلى مكتبي وفتحت الخزنة وقلت له: أسألك بالله لا تترك فيها، مش هقول العملة بقى عشان هيتعرف، لا تترك فيها شيئا، لا تترك فيها شيئا. يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد ما جعلته يترك شيئا في هذه الخزينة وفيها مبلغ كبير جدا جدا جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بركة الصدقة، بركة الصدقة. وعندي أمثلة كثيرة وعندكم أيضا أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة. كم من أناس داووا أمراضهم بصدقات، سواء كان هذا المرض قلبيا قلبيا. وهذه لفتة جديدة لأول مرة أذكر بها إخواني وأخواتي، لأن البعض ينظر إلى المرض على أنه مرض عضوي فقط. لا، مرض القلب أخطر من مرض البدن، فقد يمرض الإنسان بمرض قلبي يودي به إلى جهنم. أما مرض البدن قد يمرض إنسان بمرض بدني ويطهره هذا المرض من كل ذنب ومعصية حتى يوصله هذا المرض بفضل الله إلى الجنة، كما قال النبي وما يبرح البلاء بالعبد حتى يترك يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فرمضان يا أهل الصيام، يا أهل الصيام سابق الزمن، ها هي العشر الأول قد مضت، هيا أخرجوا زكاة أموالكم. أصرخ أصرخ ورب الكعبة، هيا يا أهل الفضل في الأمة، هيا يا أهل الصيام، هيا يا أهل القيام، أخرجوا الآن زكاة أموالكم. أعلم أن كثيرا منكم يؤجل الزكاة لرمضان، هيا أخرج زكاة رمضان، أخرج زكاة مالك في رمضان، أخرج الفقراء والمساكين. ويا حبذا لو أنفقت على ذوي الرحم والقربة ففيها أجران، أجر الزكاة وأجر الصلة. هيا يا أهل الفضل، رمضان شهر الجود، شهر المواساة. قال جل علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هيا يا أهل الفضل، فالله جل وعلا ينادي عليكم في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق أنت واعلم أن الذي سيتولى الإنفاق عليك هو الله. يا لها من كرامة، والله سيخلف عليك أضعافا مضاعفة، سيخلف عليك إيمانا وأمانا ومالا وصحة وبركة وعافية وسترا وأنسا وسعادة وانشراح صدر وراحة بال واستقرار ضمير وهدوء نفس ولذة لا يستطيع أحد أن يعبر عنها، لأن هذه المعاني لا تنقل بالكلمات، إنما تعاش، إنما تعاش. وكثير منكم عاش هذه اللحظات وعاش هذه الأوقات. رمضان شهر الجود. روى الإمام الترمذي والحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر في رمضان صائما صائما كان له مثل أجر الصائم. يا الله، أنت حضرتك عارف أجر الصائم ده يعني إيه؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، ده أجر الصائم. باعد الله بصيام يوم وجهك عن النار 70 عاما. من فطر في رمضان صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أو غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فأجر الصائم ثابت، وأجرك أنت يا من أفطرت الصائم أجر كامل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. رمضان شهر الصبر، رمضان شهر الإرادة، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر التراويح، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر الجنان، رمضان شهر العتق من النيران، رمضان شهر مغفرة الرحيم الرحمن، رمضان شهر البركات، رمضان شهر الرحمات والخيرات، رمضان شهر الجود والإحسان، رمضان رمضان رمضان. لا تضيعوا رمضان، واعرفوا قدر رمضان، واعرفوا فضل رمضان. وها هو رمضان ينسلخ سريعا من بين أيدينا، فلا تضيعوا الفرصة واغتنموها. فالعاقل هو الذي يعرف فضل وقته وشرف زمانه. وإذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. أسأل الله جل وعلا أن يجعل رمضان شاهدا لي ولكم لا شاهدا علي وعليكم، وأن يجعلني فيه وإياكم جميعا من عتقائه من النار، وأن يجعلني فيه وإياكم جميعا من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.